إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله جل وعلا شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة، أو إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور تقدم معنا في هذا الكتاب في عدة أحاديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فكما قال الحافظ رحمه الله: الحديث متفق عليه، أي اتفق على روايته البخاري ومسلم في صحيحيهما، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله خرج هذا الحديث دون ذكر الاستثناء. يعني الإمام مسلم خرجه بلفظ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولم يرد الاستثناء في صحيح مسلم، وهو قوله إلا الإقامة. إذن هذا الاستثناء مما تفرد به البخاري رحمه الله في صحيحه، ولم يخرجه مسلم في صحيحه. إلا أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قد أشار إلى هذا الاستثناء. الإمام مسلم رحمه الله قد أشار إلى هذا الاستثناء في صحيحه، لأن الإمام مسلم رحمه الله خرج هذا الحديث من طريق يحيى ابن يحيى، قال أخبرنا إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلادة عن أنس، ثم ذكر الحديث أن بلالا أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ثم قال مسلم بعد ذلك: زاد يحيى في حديث ابن علية، زاد يحيى في حديث ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. إذن فمسلم رحمه الله يعني لم يذكر هذا الاستثناء في تخريجه وفي إخراجه لهذا الحديث، إلا أنه يعني أشار إليه بذكره لهذه الرواية من طريق أيوب رحمه الله تعالى. إذن فالحاصل أنه يعني يقال في تخريج الحديث بأن الحديث متفق عليه، إلا أن الاستثناء يعني انفرد البخاري رحمه الله بذكره في صحيحه دون الإمام مسلم. هذا يعني ما يذكر في تخريج هذا الحديث. أما ما يتعلق بمتنه، فيقول أنس رضي الله عنه: أمر بلال. وقوله أمر، هذا الفعل مبني للمجهول، أي لم يذكر فيه الآمر. أمر بلال، فبلال هو المأمور، ولكن من هو الآمر له؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ طبعا الظاهر أنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي عليه يعني أكثر العلماء أن قول الراوي أمر الصحابي بكذا له حكم ماذا؟ الرفع، له حكم الرفع، لأن الظاهر أن الذي أمره هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، هذا هو الظاهر. ولهذا فقول أنس رضي الله عنه هنا أمر بلال له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن الظاهر أن الذي أمره هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحافظ رحمه الله يعني من دقته وحسن ترتيبه يعني لما ذكر هذه الرواية المخرجة في الصحيحين أتبعها برواية النسائي، ولذلك قال بعد ذلك وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. إذن فهذه الرواية في سنن النسائي تصرح مصرحة بأن الذي أمر بلالا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرواية الصحيحين مرفوعة حكما، يعني لها حكم الرفع لأنه لم يصرح فيها بالآمر. وأما رواية النسائي فهي مرفوعة ماذا؟ حقيقة، فهي مرفوعة حقيقة لأن الراوي صرح بالذي أمر بلالا بذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقول الراوي أمر الصحابي بكذا له حكم الرفع، فلا يحتاج إلى أن يصرح في روايته بأن الذي أمره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن تجد رواية أو حديثا فيه أن الصحابي أمر بكذا فتلك الرواية وذلك الحديث يكون له حكم الرفع، لأن الظاهر والأصل أن الذي أمر ذلك الصحابي هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول أنس رضي الله عنه أمر بلال، وصرح النسائي في سننه في رواية بأن الذي أمره هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا، أن يشفع الأذان شفعا. وشفع الأذان المراد به أن يؤتى بألفاظه مرتين مرتين أو أربعا. شفع الأذان المقصود به أن يؤتى بألفاظه مرتين مرتين، يعني تكرر الألفاظ مرتين أو تكرر أربع مرات. ولهذا فالتكبير في أول الأذان عدده كم؟ أربع، المؤذن يؤذن أربع تكبيرات، وهذه الأربع هل هي شفع؟ الجواب نعم، ليس بوتر بل هو شفع. إذن فقوله أن يشفع الأذان يعني إما أن يأتي بألفاظه أربعا كما هو حال التكبير في أول الأذان، وإما أن يؤتى بألفاظه وكلماته مرتين مرتين كما هو الحال في أكثر كلمات الأذان، في أكثر كلمات الأذان. إذن إما أن تقال أربعا أربعا وإما أن تقال مرتين مرتين، هذا هو المراد بقوله أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا. قال ويوتر الإقامة. إذن فألفاظ الأذان كلها ماذا؟ مشفوعة. ألفاظ الأذان كلها مشفوعة إلا كلمة ماذا؟ ها؟ لا إله إلا الله في آخر الأذان، إلا كلمة لا إله إلا الله في آخر الأذان. إذن فألفاظ الأذان كلها مشفوعة إلا كلمة لا إله إلا الله في آخره. وصح أن يقال بأن بلالا أمر بأن يشفع الأذان، لأن أغلب كلمات الأذان مشفوعة، والحكم كما تعلمون للغالب، الحكم للغالب. إذن فكون يعني كلمة لا إله إلا الله في آخر الأذان يعني تقال مرة واحدة، هذا لا يتنافى مع كون كلمات الأذان مشفوعة، لأن العبرة بماذا؟ بالأكثر بالغالب، لأن العبرة بالأكثر وبالغالب. وكلمة لا إله إلا الله كما قال بعض أهل العلم في الأذان نسب في آخر الأذان أن تكون مفردة للإشارة إلى التوحيد، يعني كلمة لا إله إلا الله لماذا أفردت في آخر الأذان؟ يعني في آخر الأذان المؤذن يقول ماذا؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فيفرد كلمة لا إله إلا الله ولا يكرره. قال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك الإشارة إلى التوحيد، إلى أن الله جل وعلا واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. إذن فكلمة الأذان وألفاظ الأذان مشفوعة، تقال أربعا أربعا أو مرتين مرتين. هذا هو معنى قول أنس هنا أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا. قال ويوتر الإقامة، إذن أمر بلال بأن يوتر ماذا؟ الإقامة. إذن فألفاظ الأذان مشفوعة، وأما ألفاظ الإقامة وكلمة الإقامة فالأصل أن يؤتى بها ماذا؟ مرة مرة. الأصل أن يؤتى بها مرة مرة، وهذا هو أيضا هذا هو الغالب في الإقامة، الغالب في كلمة الإقامة أنها ماذا؟ مفردة لا تكرر، بل تقال مرة واحدة، تقال مرة واحدة، مثل قول المؤذن أشهد أن لا، قول المقيم أشهد أن لا إله إلا الله يقولها مرة، أشهد أن محمد رسول الله يقولها مرة، حي على الصلاة يقولها مرة، حي على الفلاح يقولها مرة، لا إله إلا الله في آخر الإقامة يقولها مرة. فأكثر أكثر كلمات الإقامة تقال مرة واحدة فقط، تكون مفردة. والذي جاء مشفوعا في الإقامة شيئان، الذي جاء مكررا في الإقامة جملتان، أولا جملة ماذا؟ التكبير في أول الإقامة، جملة التكبير في أول الإقامة. فالمشروع في الإقامة أن يقول المقيم في أول الإقامة الله أكبر الله أكبر، فيكرر التكبير مرتين، فهذا مكرر. ولكن تكرار التكبير بالنظر إلى الأذان كأنه كالإفراد أيضا، لأن التكبير في الأذان يقال كم؟ أربع مرات. التكبير في الأذان يكون أربع مرات، يعني المؤذن يكبر أربع تكبيرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذن فيكرر التكبير أربع مرات. وبالتالي فالمقيم إذا كرر التكبير مرتين فقط فكأنه ماذا؟ أفرد مقارنة بالمؤذن. المقيم إذا لم يكبر إلا مرتين فكأنما أفرد مقارنة بالمؤذن، أي قال الله أكبر الله أكبر مرة واحدة فقط، بينما المؤذن يكرر هاتين التكبيرتين مرتين. المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بينما المقيم لا يقول الله أكبر الله أكبر إلا مرة واحدة فقط. إذن فكأنه يعتبر ماذا؟ إفرادا مقارنة بالأذان. إذن فالذي يكرر في الإقامة هي كلمة الله أكبر الله أكبر فقط، وهي مقارنة بالأذان تعد كالإفراد كما شرحت ذلك آنف. ولذلك صح أيضا أن يقال بأن بلالا رضي الله عنه وأرضاه أمر بماذا؟ بأن يوتر الإقامة، أي بأن يفرد ماذا؟ ألفاظ الإقامة، فيقولها مرة واحدة فقط لا يكرره. إذن بهذا المعنى وبهذا التفسير صح أن يطلق، لأن بلالا رضي الله عنه أمر بأن يوتر الإقامة، أي بأن يفرد ماذا؟ ألفاظه. ولكن هذا الحديث نفسه استثنى جملة ماذا؟ قد قامت الصلاة. إذن فجميع ألفاظ الإقامة، جميع ألفاظ الإقامة مفردة، ما عدا كلمة ماذا؟ قد قامت الصلاة. فالمشروع في الإقامة ماذا؟ تكرارها مرتين. ولهذا جاء هذا الاستثناء في هذا الحديث، قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وجملة إلا الإقامة، جملة إلا الإقامة معناها كلمة ماذا؟ قد قامت الصلاة التي يقولها المقيم. فهذه الكلمة المشروع أن تكرر في الإقامة. إذن فكلمة الإقامة كلها مفردة إلا جملة قد قامت الصلاة، فالمشروع أن تكرر في الإقامة، أي أن تقال مرتين. ولذلك استثناها الراوي، ولذلك استثناها الراوي فقال إلا الإقامة. وكلمة يعني إلا قد قامت الصلاة، يعني هذا شرح من الحافظ، يعني الحديث في الصحيحين وبالأحرى في البخاري جاء بعبارة إلا الإقامة. فهذه أو هذا الاستثناء شرحه الحافظ رحمه الله فقال يعني، يعني يعني بهذا الاستثناء إلا قد قامت الصلاة، فيعني يقولها ماذا؟ مرتين. وتكرار، تكرار جملة قد قامت الصلاة في الإقامة مناسب أيضا، لأن هذه الجملة هي المقصودة بالإقامة، هذه الجملة هي المقصودة بالإقامة، لأن المقصود بالإقامة ماذا؟ إعلام الحاضرين بأنه حان وقت القيام إلى الصلاة، يعني يعلم الإقامة فيها إعلام لأهل المسجد بأنه قد حان وقت القيام إلى الصلاة. ولذلك ناسب أن تكرر هذه العبارة وأن تؤكد، لأنها هي المقصودة بالإقامة. ولذلك كان من المناسب جدا أن يقول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فيكرر هذه الجملة ويؤكدها، لأنها هي المقصودة بالإقامة. إذن هذا هو يعني معنى حديث أنس رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وقول الراوي هنا أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين بماذا يا جماعة؟ ويوتر الإقامة إلا الإقامة، هذا جناس، جناس تام، هذا جناس تام. والجناس التام هو أن يذكر في الكلام كلمتان، كلمتان متطابقتان في اللفظ ولكن معناهما يتغير، معناهما يتغير. إذن فكلمة الإقامة هنا تكررت مرتين، أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، صح ولا لا؟ ولكن الإقامة الثانية هل هي الإقامة الأولى؟ الجواب لا. الإقامة الثانية المراد بها جملة ماذا؟ قد قامت الصلاة فقط. الإقامة الثانية المراد بها جملة قد قامت الصلاة. وأما الإقامة الأولى فالمراد بها جميع ألفاظ الإقامة، فالمراد بها جميع ألفاظ الإقامة، من قول المقيم الله أكبر الله أكبر إلى قوله في آخر الإقامة لا إله إلا الله. إذن فهذا ما يسمى عند البلاغيين بالجناس التام. هذا الحديث فيه يعني عدة يعني مسائل، هذا الحديث فيه عدة مسائل، منها أن ألفاظ الأذان مشفوعة، منها أن ألفاظ الأذان مشفوعة، وهذا يعني لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن ألفاظ الأذان مشفوعة، أي يؤتى بها ماذا؟ مرتين مرتين، يعني تكرر. ولهذا التكبير في أول الأذان الصحيح كما قلنا أنه أربع مرات، والشهادتان في أذان بلال كررت مرتين، وفي أذان أبي محذورة كررت أربع مرات، والحي على تاني قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح تكرر ماذا؟ مرتين. ثم بعد ذلك التكبير يكرر ماذا؟ مرتين. أيضا قبل التكبير في صلاة الفجر قول المؤذن الصلاة خير من النوم تكرر ماذا؟ مرتين. والتكبير قبل كلمة لا إله إلا الله يكرر مرتين، وإنما أفرد في ألفاظ الأذان فقط كلمة لا إله إلا الله في آخر الأذان للحكمة التي أشرت إليها آنفا. إذن فهذا الحديث يعني يدل على أن يعني ألفاظ الأذان مشفوعة، ألفاظ الأذان مشفوعة، ولذلك من أذن بألفاظ مفردة في الأذان لم يصح أذانه. يعني لو أن المؤذن قال في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نقول هذا الأذان لا يصح، هذا الأذان لا يصح، لأن ألفاظ الأذان لابد أن تكون ماذا؟ مشفوعة، لابد أن تكرر مرتين مرتين أو أكثر كما في التكبير في أول الأذان وفي الشهادتين عند الترجيع بهما. إذن فألفاظ الأذان لابد أن تكون مشفوعة، وهذا يعني كما قلت أمر متفق عليه بين أهل العلم، وإنما يعني اختلفوا في التكبير في أول الأذان هل يكون أربعا أم تكبيرتين، هذا سبق بحثه، واختلفوا أيضا في الترجيع يعني هل يعني يشرع الترجيع أم لا، هذا أيضا سبق بحثه في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المسائل التي تستفاد، من المسائل التي تستفاد من حديث أنس رضي الله عنه هذا أن ألفاظ الإقامة تكون ماذا؟ مفردة، أن ألفاظ الإقامة تكون مفردة غير مكررة، لقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقوله يوتر أي أن يفرد ألفاظ الإقامة وكلمة الإقامة فلا يكررها بل يقولها ماذا؟ مرة مرة. ولكن هذه الصفة هل هي واجبة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه صحت صفة أخرى في الإقامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصح في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، علمه الإقامة 17 كلمة، وهي أن يكبر ماذا؟ 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يقول حي على الصلاة مرتين، ثم يقول حي على الفلاح مرتين، ثم يقول قد قامت الصلاة مرتين، ثم يكبر مرتين، ثم يقول لا إله إلا الله. فهذه الصفة في الإقامة ثابتة في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، ولذلك فنقول الأمر الأمر في هذا الحديث في قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بعضه للوجوب وبعضه للندب. هذا الأمر بعضه للوجوب وهو ما يتعلق بماذا؟ ها؟ بالأذان، ما يتعلق بالأذان للوجوب، لأن الأذان لا يجوز أن يكون ماذا؟ وتر، بل لابد أن يكون شفع. وأما ما يتعلق بالإقامة فهو للاستحباب. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يوتر الإقامة هذا ليس للوجوب، هذا للاستحباب. والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث أبي محذورة، لأنه جاء في حديث أبي محذورة ما يدل على أنه يجوز أيضا أن تكون كلمات الإقامة مشفوعة شفعا. إذن فدل ذلك على أن الأمر بإيتار ألفاظ الإقامة ليس للوجوب بل هو للاستحباب. إذن فالإقامة ورد فيها صفتان، ورد فيها صفتان. الصفة الأولى أن توتر ألفاظها كما هو الحال في إقامة بلال رضي الله عنه، والصفة الثانية أن تكون كلمة الإقامة مشفوعة شفعا كما في إقامة أبي محذورة رضي الله عنه. أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث ما يتعلق بجملة قد قامت الصلاة في الإقامة، هل المشروع أن تشفع هذه الجملة في الإقامة فتقال مرتين أم أنها تقال مرة واحدة فقط؟ ففي ذلك خلاف بين العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء أن جملة قد قامت الصلاة تقال في الإقامة مرتين، الذي عليه جماهير العلماء أن جملة قد قامت الصلاة تقام أو تقال في الإقامة مرتين، فالمقيم للصلاة يقول مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، كما هو إذ هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابل. والقول الثاني في المسألة أنها تقال مرة واحدة فقط، أنها تقال مرة واحدة فقط، فالذي يقيم الصلاة يقول مرة واحدة فقط قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يقول مرة واحدة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولذلك ألفاظ الإقامة عند مالك رحمه الله عشرة ألفاظ فقط، عشرة كلمات فقط، فالمقيم يقول الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن كلمات الإقامة عند الإمام مالك عشر أو عشرة أو عشر كلمات فقط، عشرة أو عشر كلمات وعشرة ماذا؟ ألفاظ. إذن فهذا هو يعني أو هذه هي أقوال العلماء في هذا في هذه المسألة. إذن جماهير العلماء قالوا جملة قد قامت الصلاة في الإقامة المشروع أن تكرر، ومذهب المالكية على أنها لا تكرر بل لا تقال إلا مرة واحدة فقط. وأنبه هنا أيضا إلى أن بعض المالكية اختار ما ذهب إليه جماهير العلماء، بعض المالكية قالوا السنة أن تكرر كلمة قد قامت الصلاة في الإقامة. الذين ذهبوا إلى أن جملة قد قامت الصلاة في الإقامة تكرر يعني استدلوا بالأحاديث، الأحاديث يعني الأذان والإقامة، الواردة في هذا الباب كحديث عبد الله بن زيد، فإن الرؤيا التي رآها في المنام فيها أن كلمة الإقامة كررت مرتين. أيضا في حديث أبي محذورة جاء تكرار جملة قد قامت الصلاة في الإقامة مرتين. وأما المالكية فاستدلوا بحديث أنس هذا، قالوا أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وتوقفت عندهم الرواية عند هذا الحد، توقف عندهم الحديث عند هذا الحد ويوتر الإقامة. قالوا فدل ذلك أن ألفاظ الإقامة تكون ماذا؟ مفردة، ومنها جملة قد قامت الصلاة. ولكن هذا الاستثناء وهو مخرج في صحيح البخاري حجة عليه، نقول لا، نعم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولكن الحديث جاء باستثناء في آخره، جاء باستثناء في آخره إلا ماذا؟ الإقامة. إذن فهذه الجملة مستثنات من عموم هذا الحديث، جاءت يعني هذه الجملة مستثنات من عمومه. إذن فهذا الاستثناء مما يعني يؤكد صحة ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن جملة قد قامت الصلاة في الإقامة السنة والمشروع أن تكرر، السنة والمشروع أن تكرر. إذن فالصحيح، الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء، ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الصحيح. فالمشروع في الإقامة أن تكرر جملة قد قامت الصلاة ولا يكتفى بقولها مرة واحدة فقط، لا يكتفى بقولها مرة واحدة فقط. وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني نستفيد منها أو منه يعني فائدة أصولية وحديثية سبق التنبيه عليها في شرحنا لمتن الحديث. فهذا الحديث يستفاد منه أن قول الراوي أمر الصحابي بكذا له حكم ماذا؟ الرفع، بدليل رواية النسائي، بدليل رواية النسائي رحمه الله. طيب هذا ما يتعلق بقول الحافظ وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، قال متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، ولكن قلنا مسلم أشار إلى هذا الاستثناء في رواية أيوب. ثم قال الحافظ بعد ذلك وللنساء أمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. إذن هذه الرواية يعني ذكرها الحافظ رحمه الله لأنها مصرحة بأن الآمر لبلال في حديث الصحيحين هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قبل أن نواصل يعني شرح الأحاديث الآتي، إذن الذي يتلخص، الذي يتلخص لدينا الآن من صفات الأذان والإقامة أن الأذان صح بصفتين، الأذان صح بصفتين. الصفة الأولى أن تكبر أربع مرات، أن تكبر أربع مرات ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، والأربع مع الأربع كم؟ ثمانية. ثم تقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، إذن صارت الكلمات كم؟ 12. طيب ثم تقول ماذا؟ الله أكبر مرتين ثم تقول لا إله إلا الله مرة واحدة. إذن فصار مجموع كلمات هذه الصفة 15 كلمة، 15 كلمة. إذن هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية، وهذه الصفة هي التي تعرف بأذان بلال، هذه الصفة هي التي تعرف بأذان بلال. أما الصفة الثانية فهي أن تكبر 4 مرات، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، تكبر 4 مرات، ثم تقول بصوت منخفض، ثم تقول أو يقول المؤذن بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقول هذه الجمل 4 بصوت منخفض، ثم يرجع ويعود مرة ثانية فيرفع بهذه الكلمة 4 صوته، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت مرتفع. إذن هذه كم جملة يا جماعة؟ بالترجيع طبعا هي 8، هي 8 جمل، وإذا أضيفت إلى التكبيرات 4 يصير العدد كم؟ 12 جملة. ثم تقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، 12 مع 4 صير 16 جملة. ثم تكبر مرتين الله أكبر الله أكبر 18 جملة، ثم تقول في آخر الأذان لا إله إلا الله، يعني يصبح عدد كلمة الأذان 19 كلمة. وهذه الصفة هي التي تعرف بأذان أبي محذور. إذن فالأذان ورد بصفتين اثنتين، أذان بلال وعدد كلماته 15 كلمة، وأذان أبي محذور وعدد كلماته 19 كلمة. وأما الأذان بتكبيرتين فقط فهذا لم يصح، وإنما جاء في بعض الروايات الشاذة، جاء في بعض الروايات الشاذة كما في حديث أبي محذورة، وأيضا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم. أما صفات الإقامة فالإقامة أيضا صحت بصفتين، يعني وردت في السنة الصحيحة بصفتين. الصفة الأولى 11 كلمة، أن تكبر مرتين ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صارت 4. حي على الصلاة، حي على الفلاح، 6. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، 8. الله أكبر الله أكبر، 10. لا إله إلا الله، 11 كلمة. والصفة الثانية، إذن هذه تسمى أيضا بإقامة بلال، هذه الصفة تسمى بإقامة بلال. وأما الصفة الثانية فهي إقامة أبي محذور، إقامة أبي محذور، وهي أن تكبر 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن التشهدات 4 بالإضافة إلى التكبيرات 4، المجموع 8. ثم تقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، سر مجموع 12 كلمة أو 12 كلمة. ثم تقول قد قامت الصلاة مرتين، صير كم؟ 14 كلمة أو 14 كلمة. ثم تكبر مرتين 16 كلمة. ثم تقول في آخر الإقامة لا إله إلا الله، فيصير المجموع كم؟ 17 كلمة. إذن هذه صفة أخرى من صفات الإقامة وهي المعروفة بإقامة أبي محذور، بإقامة أبي محذور. إذن فجميع هذه الصفات يعني ثابت ومشروع، ويشرع كما أسلفنا يشرع للمؤذنين أي أن ينوعوا، يشرع للمؤذنين أن ينوعوا. فأحيانا يؤذن بأذان بلال، وأحيانا يؤذن بأذان أبي محذور، وأحيانا يقيم بإقامة بلال، وأحيانا يقيم بإقامة أبي محذور. وإذا أذن مثلا بأذان أبي محذور، هل له أن يقيم بإقامة بلال؟ جواب نعم، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، فالأذان عبادة والإقامة مستقلة، عبادة مستقلة عن الأذان. فيجوز للمؤذن أن يؤذن مثلا بأذان بلال ويقيم بإقامة أبي محذور، ويجوز أن يعكس فيؤذن بأذان أبي محذور ويقيم بإقامة بلال وهكذا. فيعني الأمر يعني واسع في ذلك، والتنويع يعني مشروع في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ بعد ذلك: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: ولابن ماجه، هذه رواية أخرى يعني في الحديث، قال: ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. قال: ولأبي داود لوى أو لوى، يعني بالتخفيف أو بالتشديد، لوى أو لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. أولا، تعريف موجز بصحابي هذا الحديث. هذا صحابي هذا الحديث هو أبو جحيفة، وهو مشهور بكنيته، وهو مشهور بكنيته أبو جحيفة. واسمه وهب، هذا الصحابي اسمه وهب ابن عبد الله السوائي، اسمه وهب ابن عبد الله السوائي بتخفيف ماذا؟ يعني الواو، السوائي، السوائي يعني الواو فيه مخففة. وأبو جحيفة يعني يعد من صغار الصحابة، يعد رضي الله عنه وأرضاه من صغار الصحابة، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن. وكانت وفاة أبي جحيفة رضي الله عنه سنة 74 هجرية، كانت وفاته سنة 74 هجرية. هذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فيقول الحافظ في تخريج حديث أبي جحيفة باللفظ الأول، قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. رواه أحمد والترمذي، أي رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه، وصححه الترمذي، أي الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث صححه، صحح هذا الحديث. إلا أن هناك يعني جملة يعني سقطت يعني من كلام الحافظ في متن هذا الحديث، ولا أدري هل يعني سقطت يعني سهوا من الحافظ أو يعني هناك يعني سبب آخر، الله أعلم. المهم أن هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، يعني جملة يدور يعني موجودة في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي، وهي التي سقطت كما قلت. إذن رووه بلفظ رأيت بلالا يؤذن ويدور، يؤذن ويدور. قال أبو جحيفة وأتتبع فاه، ها هنا وها هنا، وإصبعاه في أذنيه. هكذا يعني جاء الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرها من المصادر الحديثية، فسقطت يعني جملة ويدور في بلوغ المرام، فكان يعني لابد من استدراكه. إذن فلفظ الحديث رأيت بلالا يؤذن ويدور ويدور. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق سفيان وهو الثوري عن عون ابن أبي جحيفة، عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور إلى آخر الحديث. وهذا الإسناد، هذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد صحيح لا غبار عليه، ولكن جملة ويدور في هذا الحديث رأيت بلالا يؤذن ويدور، جملة ويدور في هذا الحديث نبه البيهقي رحمه الله وبعده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى أنها مدرجة في متن هذا الحديث وليست منه. يعني هذه الجملة يعني جملة ويدور مدرجة في متن هذا الحديث، وأن مرد هذه الجملة إلى رواية حجاج ابن أرطاة كما سيأتي أو سنذكر يعني تلك الرواية من سنن ابن ماجه. إذن فكلمة ويدور يعني في هذا المتن لا تصح، وإن كان طبعا السند صحيحا، السند وإن كان السند صحيحا إلا أن هذه الجملة ويدور ليست صحيحة في هذا المتن لأنها مدرجة، يعني زيدت في متن هذا الحديث، كما نبه على ذلك بعض الحفاظ كالحافظ البيهقي والحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. إذن هذا هو يعني ما يتعلق بتخريج الحديث من مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. فنقول الحديث يعني في المسند والترمذي وغيرهما صحيح الإسناد، ولكن جملة ماذا؟ ويدور مدرجة في متن الحديث، وبالتالي فلا يلحقها حكم ماذا؟ الصحة. إذن فالحديث صحيح دون هذه الجملة وهي جملة ويدور. طيب هذا ما يتعلق بتخريج يعني نص الحديث من مسند الإمام أحمد وغيره. هذا الحديث حديث أبي جحيفة رواه أيضا ابن ماجه، رواه أيضا ابن ماجه في سننه من طريق حجاج ابن أرطاه بتاء المربوطة في آخره، من طريق حجاج ابن أرطاه عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، وهو في قبة حمراء، والقبة هي ماذا؟ الخيمة الصغيرة. فخرج بلال فاستدار، فخرج بلال أو فأذن، هنا الآن جملة سقطت مني أنا، إذن قال فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه، يعني استدار يعني دار بلال في أذانه، وجعل إصبعيه في أذنيه. نقول هذا الحديث في سنن ابن ماجه رحمه الله سنده ضعيف، سنده ضعيف لضعف ماذا؟ الحجاج، لضعف حجاج ابن أرطاة. فحجاج ابن أرطاة يعني ذكر الحافظ وغيره في ترجمته بأنه كثير الخطأ، يعني في روايته كثير الخطأ وكثير ماذا؟ التدليس. إذن فنقول يعني هذا السند يعني فيه ضعف لضعف حجاج ابن أرطاة. ولكن هذا الحديث يتقوى بماذا؟ يتقوى برواية أحمد، يعني أصل الحديث يتقوى بماذا؟ برواية أحمد، إلا جملة ماذا؟ ها؟ إلا جملة ها؟ فأذن فاستدار. فهذه الجملة يعني تبقى ماذا؟ ضعيف. جملة فاستدار تبقى ضعيف. لماذا؟ لأنه إلى حد الآن في هذا التخريج الذي نذكره تفرد بها ماذا؟ حجاج. فإن قال قائل قد ذكرت في رواية سفيان، نقول لا، هي في رواية سفيان مدرج، هي في رواية سفيان مدرج. وهذه الجملة يعني في رواية سفيان إنما أخذت من حديث من؟ من حديث حجاج ابن أرطاة، كما جاء مبينا ذلك ومفصلا ذلك في بعض الروايات، يعني صرح في بعض الروايات بأن يعني جملة ويدور في رواية سفيان أخذت من رواية ماذا؟ حجاج ابن أرطاة. إذن فنقول هذا السند ضعيف، ولكن تقويه رواية يعني سفيان في مسند الإمام أحمد والترمذي، ولكن جملة ماذا؟ فاستدار يعني تبقى ضعيف، لأنه تفرد بها حجاج ابن أرطاة. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث من رواية ابن ماجه، من رواية ابن ماجه. وتلاحظون أن رواية ابن ماجه فيها التصريح بأن المؤذن جعل ماذا؟ إصبعيه في أذنيه حين قال فأذن فاستدار في أذانه وجعل ماذا؟ وجعل إصبعيه في أذنيه. إذن فهذه الجملة يعني تقوي ما جاء في رواية سفيان لما قال وإصبعاه في أذنيه. ثم ذكر الحافظ رواية أبي داود، قال ولي أبي داود. وأبو داود روى هذا الحديث من طريق قيس ابن الربيع، من طريق قيس ابن الربيع عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. إذن هذه الرواية عكس الرواية السابقة. في الرواية السابقة قالت ويدور فاستدار، وهنا قال ولم يستدر. إذن هذه الرواية يعني جاءت على العكس تماما مما جاءت يعني به الرواية السابقة. قال لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. والحفظ إذن قلت قبل الأذان بأن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحافظ يعني يميل في هذا الحديث إلى أن الثابت فيه أن بلالا لم يستدر في أذانه، لم يستدر في أذانه، بدليل أنه يعني ذكر الرواية المصرحة بأنه لم يستدر، يعني ذكر الرواية المصرحة بذلك كما في سنن أبي داود، بينما أعرض عن الروايات التي صرحت بأنه ماذا؟ استدار. ولهذا ذكر الحديث من المسند ولم يذكر جملة ماذا؟ ويدور. وذكر أيضا الحديث من سنن ابن ماجه ولم يذكر فيه جملة ماذا؟ فاستدار. إذن فإعراضه عن التصريح بتلك الجمل وذكره لرواية أبي داود مصرح بأنه لم يستدر كأنه يعني يميل ويذهب إلى أن هذا هو الصواب في حديث أبي جحيفة، أن المؤذن وهو بلال رضي الله عنه لم يستدر في أذانه، لم يستدر في أذانه. ولكن نقول هذه الرواية رواية أبي داود ولم يستدر، يعني فيها ضعف، فيها علة، لأن أبا داود كما قلنا يعني روى هذا الحديث من طريق قيس ابن الربيع، وقيس هذا متكلم فيه، ولذلك ترجمه الحافظ في التقريب فقال صدوق تغير لما كبر، يعني لما كبر في السن تغير حفظه وساء. قال وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، يعني كانت له كتب يعني يكتب فيها أحاديثه، فماذا فعل ابنه؟ يعني كتب أشياء في كتبه، فصار يعني قيس بن الربيع يحدث بتلك الأشياء وهي ليست من أحاديث، وإنما أدخلها عليه ابنه، وهذا أيضا مما يعني يدل بأنه يعني بالإضافة إلى سوء حفظه كتابه أيضا غير مضبوط، كتابه أيضا غير مضبوط، بدليل أنه يعني أدخلت عليه أشياء يعني في كتبه وهو لا يدري، وبالتالي فلا يؤمن من روايته. إذن فنقول يعني هذا الحديث سنده ضعيف لأجل الضعف الذي في قيس ابن الربيع، ولكن الحديث عموما يعني يتقوى بالطرق السابقة إلا جملة ماذا يا جماعة؟ ولم يستدر. الحديث عموما يعني يتقوى بالطرق السابقة، يتقوى بالطرق السابقة، ولكن جملة ماذا؟ لم يستدر لا تصح، لأنه تفرد بها قيس ابن الربيع وفيه ضعف كما سمعت. إذن الآن يعني تحصل أن رواية إثبات الدوران يعني فيها ضعف، ورواية نفي الدوران أيضا فيها ضعف، ولكن أيهما يعني أقوى في هذا الحديث؟ طبعا رواية الدوران أقوى، رواية الدوران أقوى. لماذا؟ أولا لأن رواية حجاج، رواية حجاج بن أرطاه التي صرح فيها بأن المؤذن استدار، هناك طرق أخرى وروايات أخرى يعني تشهد لها وتقويها، كما نبه على ذلك يعني بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. إذن فرواية الاستدارة يعني لها طرق يعني تقويها، وإن كان مجموع الطرق لا يخلو من ضعف، ولكن هذه الطرق يعني مع ضعفها يقوي بعضها بعضا. ثم أيضا جملة فاستدار أو ويدور يشهد لها معنى الحديث، معنى الحديث، فيشهد لها مثلا ما جاء في سنن أبي داود أنه قال لوى عنقه، يعني التفت ماذا؟ برأسه، وهذا الالتفات نوع من أنواع الدوران، نوع من أنواع الدوران. إذن قوله ويدور أي يدور برأسه، بدليل يعني رواية أبي داود قال لوى عنقه، يعني التفت بعنقه. ولذلك جاء في سنن النسائي، يعني هذا الحديث جاء في سنن النسائي من طريق وكيع عن سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا، وهذا سند صحيح، ينحرف يمينا وشمالا. إذن فنقول يعني ما جاء في متن هذا الحديث من التفات المؤذن ولويه لعنقه يشهد لرواية ماذا؟ يدور أو فاستدار، ولكن يكون المراد بهذا الدوران ليس دوران البدن كله، ليس دوران البدن كله، وإنما المقصود بالدوران والالتفات هنا هو التفات ماذا؟ الرأس. ولذلك بعض العلماء قال يمكن الجمع بين هذه الروايات، بين رواية فاستدار وبين رواية لم يستدر. فقال رواية فاستدار تحمل على ماذا؟ على التفات الرأس، على التفات الرأس، فهي تثبت بأن رأس المؤذن التفت، التفت يمينا وشمالا. وأما رواية لم يستدر فتحمل على أنه لم يستدر ببدنه، بل بقي واقفا مستقبلا ماذا؟ القبلة. إذن فهو ببدنه لم يستدر، ولكنه برأسه ماذا؟ استدار يمينا وشمالا. إذن فبعضها يعني قال هذه الأحاديث ليس بينها تعارض، بل يمكن ماذا؟ الجمع بينها. ولكن نقول قضية الجمع إنما يصار إليها بعد صحة جميع الروايات، وليس الأمر كذلك في يعني هذه الحالة. إذن فنقول رواية لم يستدر ضعيف وليس لها ما يشهد له. وأما رواية فاستدار فيعني جاءت من طرق أخرى، يعني يقوي بعضها بعضا ويشهد لها كما قلنا المعنى الذي جاء في هذه الأحاديث، ولكن ليس المراد بالدوران هنا أن يدور المؤذن بجميع جسمه وبدنه، وإنما المراد بذلك أن يلتفت ماذا؟ برأسه فقط، يلتفت برأسه يمينا وشمالا. ولذلك فكما قلت يعني الصحيح في رواية هذا الحديث إثبات رواية ماذا؟ الاستدارة. فرواية الاستدارة هي الثابتة في هذا الحديث، بينما رواية لم يستدر ضعيف وليس يعني لها ما يقويها. ولكن رواية الاستدارة الثابتة تحمل على ماذا؟ على استدارة الرأس، تحمل على استدارة الرأس، كما صرح بذلك في روايات وألفاظ هذا الحديث. فهذا يعني ملخص ومحصل ما يقال في تخريج يعني هذا الحديث، والله تعالى أعلم. بقي يعني أن نذكر يعني مسائل هذا الحديث، يعني كان يعني كنت يعني محضرا لأن أذكر يعني مسائل هذا الحديث، ولكن لضيق الوقت نكتفي يعني في هذا الدرس بتخريج هذا الحديث، وفي الدرس القادم بمشيئة الله جل وعلا سنورد المسائل المتعلقة بهذا الحديث. في هذه العجالة التي بقيت يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة، وأجيب عن يعني شيئين يتعلقان بالدرس الماضي. يعني جاءني سؤال في الدرس الماضي يقول: هل يجوز أن يولى على الأذان رجل كافر كما حصل مع أبي محذورة؟ يعني هل يجوز أن يتولى أذان المسلمين رجل كافر؟ فكأن هذا سائل يعني لم يفهم يعني قصة أبي محذورة، يعني هل أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بقي على كفره؟ يعني هل فهم السائل يعني هذا المعنى؟ طبعا هذا فهم باطل وعاطل. طبعا أبو محذورة قبل أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان، قلت الظاهر أنه كان كافرا بدليل استهزائه بالأذان مع من استهزأ، ولكن بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان أسلم، يعني صار مسلم، وهو يعني من صرح بذلك، يعني أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أبغض الناس إليه، فانقلب ذلك البغض إلى ماذا؟ إلى حب، هذا والإيمان، يعني كان مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم فأحبه وآمن به واتبعه. إذن فهو قبل القصة كان كافرا، ولكن يعني هذه القصة كانت سببا في إسلامه. إذن فأبو محذورة يعني لم يصر مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة إلا بعد أن صار ماذا؟ مسلما. إذن فيجب يعني التنبه لذلك. أيضا أحد الإخوة يعني جزاه الله خيرا قال قال تنبيه يرد في كلامكم حفظكم الله وحفظك الله أيضا. قال عند الفراغ يعني من حديث أو كذا أنني أقول انتهينا يعني من شرح الحديث. قال والأصح أن يقال أنهينا. أنا يعني راجعت يعني هذه القضية اللغوية فوقفت على كلامي يعني جمع من أهل العلم ممن لهم عناية باللغة يقولون أيضا انتهينا يعني في شرح الكتب وكذا يقولون انتهينا يعني من شرح كذا أو انتهينا من شرح هذا الحديث. ولهذا فالمطلوب من بعض الإخوة يعني أن يبحثوا لنا يعني هذه القضية اللغوية هل يجوز في اللغة أن تقول انتهيت من شرح الحديث الفلاني أو لابد أن تقول أنهيت كما يعني ذكر يعني الأخ المنبه. فيعني يرجى يعني من الإخوة أن يبحثوا لنا يعني في ذلك ومن يعني وقف على شيء في ذلك فليفيدنا به وهو يعني مشكور على ذلك. يقول هل يجوز لجماعة الاكتفاء بأذان التلفاز المباشر؟ طبعا أذان التلفاز المباشر ما هوش مباشر هذا تسجيل والتسجيل لا يعد أذانا شرعا يعني الأذان الشرعي يعني لابد ما من إنشائه لابد يعني من قوله في الحال. وأما لو أذن في أذان معين ثم سجل ذلك الأذان وصار يعني يعرب فهذا ليس يعني بأذان شرعي ولا يغني عن الأذان الشرعي. ويؤكد ذلك أنه لا يجوز مثلا أن نسجل إماما يصلي ويقال للناس ائتموا بهذا الإمام. يجوز يدير إمام يصور إمام يصلي ويصور ذلك ثم يقال للناس ائتموا بهذا الإمام المسجل. لا لا أحد يعني يقول بذلك نفس الشيء. فيعني الأذان الذي يعني يعلن في التلفاز والمذياع ونحو ذلك هذا يعني ليس بأذان شرعي بمعنى أنه لا يغني عن الأذان الشرعي يعني لا يسقط به الفرض الكفائي بل حتى فيما يتعلق بالمتابعة لا يتابع. يعني إذا سمعت أذان المذياع لا يشرع أن تتابعه لأنه لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لأن المقصود بالأذان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان المشروع الذي يرفع ويقال عند كل صلاة يقال يعني يقوله المسلم وينشئه في ذلك الوقت وبالتالي فهو ليس بأذان شرعي بمعنى أنه لا يغني عن الأذان الواجب ولا تشرع متابعته إلى آخره. وأما يعني قضية يعني رفع يعني مثل هذا الأذان فالظاهر أنه لا بأس بذلك يعني ما نقولوش يعني إذا ما دام هذا الأذان ليس بمشروع وبالتالي فلا يجوز أن يفعل ذلك نقول الظاهر أنه يعني لا بأس بذلك لما فيه من تنبيه الناس إلى يعني دخول وقت الصلاة وغير ذلك. ثم يعني هذا الأمر يعني يفعل يعني في بعض البلاد الإسلامية التي فيها علماء ولم يبلغني أن العلماء أنكروا مثل ذلك والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.